وإنه لكتاب الله أبي محمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حليم. ومن أساء فأساء وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظلوا ما لهم من محيص. لا أمر الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقن لهم العذاب الغليظ. الله عليك يا حبيب محمد. ألا إنهم في مرية

ربنا يتجلى عليك برضاه. تعليك يا حبيب محمد. وما تفرقوا إلا إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك. منه مريب. الله أكبر. تعليك يا عم الحج. الله يا شيخنا. فلذلك فجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واستقم كما أمر. ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله ربنا وربكم. لنا لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا.

وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا صدق الله.